بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، النصح والتبيين لعموم المتوقفين في حزبية عبد الرحمن العدني ومن معه من المتعصبين، لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في عصر يوم الأحد في 29 من شهر جماد الأول لعام 1430 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وما لكم من نعمة فمن الله. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والله عز وجل يقول: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. عاقبهم الله بعد تلك النعمة بالخمط والأثل وشيء من سدر قليل لعدم معرفتهم بما كانوا فيه من الخير. والنعم تزول بعدم معرفتها وبكفرانها. قول الله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتزول بتغييرها وعدم العناية بها. يقول الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن هنا، مع ما نشعر به من وجوب مذاكرتنا وتذكرنا لنعم الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الخير، امتثالا لقول الله عز وجل: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. من هنا فإننا نرى أن هذا الخير الذي هيأه الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه بإيجاد هذا الدار المبارك على يد أمينة صالحة بذل جهدا وقام بواجب عظيم مبينا الحق من الباطل ومحذرا ومزيفا للأقوال الزائفة وللتلبيسات وللغش في الدعوة وللتلاعبات فيها. فحصل من ذلك الجهد العظيم خير كثير، نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجزل له المثوبة وأن يحفظ ما بذله من جهد في هذا العمل الطيب. ومن ثم قام أناس لهم أغراض في هذه الدعوة من قديم، وهم يتخوفون من سيرها وجدها وقوتها ويحرصون على فساد ثروتها، ولمعوا ببعض زخارف الدنيا لبعض الشباب منهم بعد أن تحصلوا على بعض الحصيلة لا شك، خطابة وكتابة وتأليفا وجهدا. فعند ذلك نفخهم الشيطان وأغراهم ذوي الدنيا وذوي الجمعيات من التحت بما لا يعلم بوضوح. ومكث الشيخ رحمه الله سنين طويلة تربو على 5 سنين أو أكثر، وهو يقول حزبية مغلفة والسبب في ذلك أنه يرى ميولا عن الحق ويرى فتفة لبعض الطلاب ويرى جهدا يقوم به يعني صحيحا ناصحا صرفا عذبا غلالا وكثير الناس يذوبون يتفلتون يضيعون. إذن هذا لا بد له من أسباب وأسبابه الدنيا. ولا يزال يقول هذا والكل يعلم ذلك حزبية مغلفة ويحدخهم على أنها حزبية مغلفة. ومرة من المرات كان الشيخ رحمه الله في بداية فتنة الزنداني، والزنداني آنذاك ما قد همس فيه أحد بحرف على أنه حزبي أو أنه ضال، والشيخ تكلم فيه وكان واحد من طلاب الشيخ قال لعبد الله بن غالب والآخر قاسم عديني يتغامزان في محاضرة وهما في الأخير والحلقة صغيرة مثل هذا، حلقة الشيخ كانت آنذاك صغيرة ومع ذلك يتغامزان، يعني هذا الكلام ما هو صواب. قال وقف المسجل، فوقف المسجل مسجله وقال يا ليت غالب عبد الله بن غالب وقاسم العديني يخرجان، اخرجا اخرجا من ذلك التغامز وهو يعرفهم وما لهم سبيل، وما كان هناك تحامل ثورة من هناك ومن هناك. لا، أولا يعني ماذا، أن الطلاب كانوا قليل، ثانيا أنهم ما لهم من ينعشهم ممن يعني ماذا له كلام مسموع، ويعني ما زال الناس منضمين على الشيخ رحمه الله وملتفين حوله، وأولئك عبارة عن طلاب صغار، وأولئك إذا قام واحد من أولئك كالبيضاني وفلان وفلان ما لهم كبير رواج، فذابت دعوتهم وفشلت مخططات جمعية إحياء التراث وغيرها من الجمعيات التي كانت تستهدف هذه الدعوة بأن تأخذ جذور ثمرتها. وزين لهم الشيطان أن الدعوة قد تعبت وفترت، حتى قال الريمي وعبد المجيد ضايع الآن، ضايع يذهب يجمع الدراهم من الإمارات ويقول للتاجر فيما أخبرنا من سمعه صدق وبذل مالك في سبيل الله، ومن تاجر لتاجر يذهب في رمضان يصلي بهم في الإمارات، وهو كان لو ثبت ربما يحتاج إلى أن يكون مركزه حافلا بالأمة بحيث أنه ما يحتاج أن يتقفز من دولة دولة. نعم، قال القافرة سائرة، إما أن تلحق بالسير بالقافلة وإلا ما خبرنا. انظروا على نفخة في بداية الحزبية وبداية الهيلمان، زين لهم الشيطان أن الدعوة خلاص هذا الشيبة يعني وإن كان عنده علم لكن الناس يعرفون الخطباء ويعرفون كذا، وخلاص ما عاد بقي علم كذا ولا علم كذا، راح الجماعة وذهبوا، بقيت يعني عدة سنين وإذا بهم ما لهم ثمرة، والواقع شاهد. واتت فتنة أبي الحسن كما عرفتم بعد موت الشيخ رحمه الله، والمكر ما زال متكررا في زمن الشيخ يعني بأساليب مختلفة، لكن ما دروا كيف يدخلون. فشلت تلك الحزبية خلاص وقفوا، من أي باب يأتون طلاب؟ الذين ذهبوا ذهبوا، الذين بقوا متشككين ما لهم رواج، الساحة سائرة كلها على خير وعلى علم، ومن قام برز رأسه دقوه وبينوا كذبه وبدن افتراءه فذهب. فلما كان الأمر كذلك وصفي الجو فشلوا. بعد ذلك دبروا فتنة من قبل موت الشيخ بعدد سنين واعترف بها أبو الحسن لفتفتة هذا الخير وذبذبته وتضييعه سواء من هنا أو من اليمن، لأن هذا يغيبهم جدا، يغيظ الحزبيين، كونوا لهم جامعات ينفقون عليها المليارات، ما أخرجت مثل هذا ولا أدنى منه ولا عشم إشارة. وهكذا من لهم أغراض سيئة من سائر أهل الفتن ففشلوا. وبقي أبو الحسن له مخططات يستعملها تفشل، في يعني ما يتعلق بأن الأمر معروف وأنها المنكر لا يكون إلا لفلان أو علام، وفي كذلك أيضا محاولة تمسيك رؤوس الطلاب بمساجد وبداية أمره من زمن الشيخ ومن حياة الشيخ، وهو الذين في قلوبهم شوية من التعب وكذا وما عندهم اقتناء بالخير والدراسة عند الشيخ رحمه الله الذي هو أبو الدعوة، كان يذهبون لهم يتفرغون لهم هناك في مارب يبحثون تارة مع أبي الحسن وتارة هكذا يعني يقرؤون لهم بدون كبير حصيلة، يخرجون لهم بين البدو وهكذا يتفالتون لهم إلى مارب ذهب عدد من الليبيين، عدد من العدنيين، عدد من بلاد كذا، وعدد من بلاد كذا، وبقوا عند أبي الحسن على هذا الحال، وهو يهنجم عليهم أن عندهم مركز ومعه جمعية قبل موت الشيخ بأربع سنين لا يعلم بها الشيخ، اعترف بها أبو الحسن، وهكذا تنهال عليه جمعية إحياء التراث وجمعية البر وجمعية كذا، ويبني ويجهز إلى ما لا ندري ما مقاصده كما علمتم، والرجل له فكر يريد أن ينفذه لكن ما استطاع أن يجهر به، ما استطاع أن ينوء به، سيخبطه الشيخ رحمه الله وما له قائمة، عبارة عن طالب جاء من مصر من عند التكفير والهجرة، جماعة التكفير والهجرة من هناك، ثم جالس أهل مارب وجلس عنده بعض الطلاب البادئين يعلم أولاده، وهكذا كان إذا يعني حصل ضغط من ليبيا على الشيخ رحمه الله عن طريق الحكومة هنا على الليبيين، يقول والله أنا لو جئتم بالحرارة تحرون بيتي ما يعترضكم أحد ولا يقرح عليكم بنزل، ولكن ليس في طوقي أن أسلمهم لكم، هؤلاء جاءوا يريدون الله ورسوله ويريدون العلم، فهؤلاء أشأنكم بهم. كان بعضهم يذهب إلى مارب لهذا المعنى، وبعضهم عنده فتور فيريد هناك يقضي حالته وراحته بين الفتور وعدم العناية، ولا يبالي بهم الشيخ رحمه الله، فذهب هناك عدد لهذا المعنى، صار ملجأ الليبيين، فتجمع حوله أناس، وهكذا ومن ثم برز يعني عضلاته على هذا الخير، كفانا الله شره، وبالحقيقة قام متقصدا لهذا الخير ومستهدفا له، موسعا للبنايات وموسعا كذلك، ويقول هذا للديوان، هذا للضيوف، وهذا للطلاب، وهذا الثلاجة للحوم، وهذا وهذا وهذا لاستئصال هذا الخير، فأبى الله إلا أن يكبثه، الآن ما عنده نحو 50 واحد وكلهم بعد الدهوش يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، صاحب انتخابات متلفز كذلك أيضا متلفز في بيوتهم هو لماذا طلابه، وراح ضايعا مايعا، وحاله معروف عندكم، وكفى الله شره دفاعا عن هذا الخير، مكثت والإخوان يعرفون أكثر من سنة والله هذا الواقع في حياة الشيخ وبعد موته، وأنا أتكلم في أبي الحسن، قالوا يا شيخ الشيخ يحيى يتكلم في أبي الحسن، قال اتركوه ما يتكلم عن هوا، والمكالمة سمعها من كان حاضرا، إنما يتكلم لشيء عرفه، قالوا يتكلم في سعود المالكي، قال اتركوه كلامه إن شاء الله يعني ماذا ما كان إلا نصحا. طيب بقي أيضا يتصل إلي الشيخ ربيع حفظه الله، يقول يا أخي اسكت اسكت عن الشيخ أبي الحسن لا تتكلم فيه، كف لسانك عنه هكذا، وأقول يا أخي أنا رأيت شيء وسمعت شيء، كيف أسكت عن شيء رأيته وسمعته؟ والله سأبين حالة، وبقيت مستمرا على ذلك الحال. نعم، وظهرت الحقائق، وذهب بعض هؤلاء الذين تنكروا لنا الآن في الآونة الأخيرة ببعض النقاط، جمعوها على أبي الحسن وعرفوها عايشوه لأنهم هنا درسوا عنده ولقطوا منه، وذهبوا بها إلى الشيخ ربيع وأطرحوها عليه، وبعد ذلك حصل تجاوب من هناك وتجاوب كذلك، والمشايخ هنا في اليمن منهم من يقول الشيخ أبو الحسن إمام، ومنهم من يقول الحجوري ما يستطيع يدرس كتب الشيخ أبو الحسن، والله هكذا، ومنهم من يقول يعني ماذا يعني الحجوري أيضا ما عنده أخطاء، هؤلاء عنده أخطاء هؤلاء عنده أخطاء، وهذا الأشياء وكثير من هذا. فيوم من الأيام زارونا هنا، وبعد أن تكلم الشيخ ربيع فيه، بعد أن تكلمنا حتى تعبنا، وقال لهم لماذا ما تتعاون معي؟ أنا يا أخي أتكلم لماذا ما تتعاون معي؟ قالوا إن شاء الله إن شاء الله يا شيخ. بعد أسبوع قاموا تعاونوا معه 20 أصل التي كانوا يقولون أين البرهان على هذه 20 أصل وبدون زيادة، تعاون على نفس تلك الأصول، وبينوا على أن أبا الحسن يعني فرق الدعوة وسمع كذا وفعل كذا وصنع كذا وصفية الدعوة وصارت على خير. هذه كانت عبارة عن إرهاصات وتوطيد للذين يريدون يبخشون من ينتقون بعد أبي الحسن. وبعدها جاء الاختيار على صالح البكري، على ذلك الحال، هو نفسه عنده غرور، صالح البكري عنده غرور وإعجاب بنفسه، وكان يقول ما هذا الدماج شاعرا قلب أشعري، يقول لا لو أن علماء اليمن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم علماء يركبون في قاطرة، حملوا كلهم في قاطرة كذا كذا كفرات 10 كفرات أو ما ذلك كفر، يوصلون إلى السعودية يطلبون العلم، هم ما يصلحون للدعوة، هؤلاء ما يصلحون للدعوة. والذين هنا معه مجموعة من يافع من بلده وكذا في شدة من التعصب. الحق يا إخوان بعضهم ربما تعصب مع الحزب الاشتراكي، أنا لا أخفيكم وضربه، لكن في شيء من العصبية والله المستعان. نعم يوزعون الملازم هذه الكذب والبثور والتقولات وما إلى ذلك، يقولون الحجوري يتكلم في العلماء مثل الشيخ صالح الحربي، الحجوري حالب السلفيين مثل الشيخ صالح الحربي، الحجوري يتنقص أهل السنة مثل الشيخ صالح الحربي، يعملون من صالح الحربي 10 نقاط 20 نقطة من صالح الحربي. والملازم عندي في هذا كله ما زالت نحتفظ بها، يعني فيما يتعلق بما يعني ما دون كيف يقولون. طيب فشلت تلك، مكثت معه نحو والله ما أدري 2 أو 3 أو 4 ونحن نشد. والشيخ ربيع حفظه الله أرسل مع أبي بكر ومن ذهب استلمه هنا اتركوه كفوا عنه. نعم قال لا يتكلم في البكري، لا يتكلم، قلوا لا يتكلم، قلنا والله نحن أعلم فاجرين، البكري عمل فجورا عندنا ونحن أعلم، من علم حج على من لم يعلم، وأهل الدار أعلم بما فيه، وبينا حال البكري سلم الله الدعوة منه، سلم الله الدعوة منه. وبعد ذلك يعني المشايخ يقولون نحن ما نترك أحد حتى يتركنا، هو تركهم البكري، شد دخلهم حملهم على قاطرة وهؤلاء دار، يعني صحيح. وهذا أيضا ماذا يعني دار معبر يسميه دار شعوذة، دار الحديث يعني هنا عندنا شاعرة، لأننا قرأنا كتاب أبي عمرو الداني رسالة الوافية مع التعليق على التعقبات وهكذا وما إلى ذلك. فلما حصل لهم منه كلام يعني انقبضوا منه وتركوه على هذا المبدأ، ما نترك أحد حتى ما يتركنا، والواجب أن يترك الشخص من أجل أصوله المخالفة ومضادته للدعوة وتنكره للخير، وكذلك أيضا الواجب أن يترك الشخص من أجل بعده عن الحق، وليس مجرد أن يتركني، يتركني أو يقبلني، إذا خالف سأتركه، هذا اللازم. طيب وزال الشر، وتكلم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نعم ولمزه بالنفاق يعني بآية من سورة محمد ويخرج أفغانهم لانتصر منه ولكن ليبلوا بعضكم بعض عدة يعني، وهكذا لمزه بعضهم من هنا بكلمة ومن كلمة، والرجل ما عنده علم، الرجل فارغ طاح. يقول عبد الرحمن العدني في مجلس الضيوف لما اجتمعنا قال لا أخفيكم أنه بعد هذا بعد أن سقط البكري جاء من يقول قم أنت. أنا ألفت أنظار إخواني إلى هذه السكتة ممن يقولون قم أنت، قال لك بحشد وذهب اعتمر، وكان ما يذهب دعوة إلا أن يستأذن ويأخذ السيارة ويعطى المساعدة الذي يسر الله عز وجل ويذهب دعوة، وإذا جاء كذلك أخبرنا ويبشرنا بالدعوة ونذكره بخير ونثنى عليه خيرا، وأظن ما أحد أثنى عليه ذلك على عبد الرحمن، وأنا قاصد من ذلك والله مماسكته وتشجيعه والدفع به للناس إلى الخير. أي والله ولو رأيتم ربما ثناي عليه بعد وأقول يعني وأنه كذا وأنه كذا وما أعرف هذا المعروف. وإذا بالرجل شغال تحتيا ما كان عدة سنين لا يدرس ولا يخطب ولا يتحرك، أنا مريض أنا مريض يا عبد الرحمن الأخوان يريدون محاضرة في صعدة يريدون كذا، قال أنا مريض، إذا جاء لي ناس من صعدة يريدون محاضرة قل ذهبوا إلى الشيخ عبد الرحمن وقولوا له إن شاء الله حثوه على أن يخرج معكم عسى أن يتحرك وتقوم دعوة ويتعاون معه. والله قام وإخوانه طلبوا منه الدرس مقدمة أصول التفسير لابن تيمية، كان هذا مبدأ تدريسه، نعم بعد بعض المسائل في التفسير، نعم وشرحها شرحا هزيلا، نعم شرحنا هذه 17 يوم من طبيعة رسالة وهي الآن مطبوعة وفسوف في مصر الثلاثي قريبا، وعلق عليها والتف حوله أصحاب الأغراض الذين أشرت إليهم آنفا ممن يستهدفه من بعيد وممن كذلك يقول الفقيه الفقيه الفقيه، والله ما هو يعني ما في خبر من ذلك كله، وإنما هي هنجمة الدراري يصوم حولها منذ أن جاء إلى الدعوة، ينتهي منها ويعيدها الدراري الدراري الدراري. وبعض الدروس في تيسير مصطلح الحديث للطحان والنزهة، هي ملخص من النزهة، ما درت النزهة نزهة النظر، وإنما ذات ملخص من ذات مبسط أسهل درسه وترك ذلك. نعم، علم أصول التفسير يحضر عند أبي حفص العربي، كان يحضر عنده أبو حفص العربي، والله ينفخصه مثلا ينفخصه، كان يقول المزرعة المزرعة، يعني الطلاب هنا دجاج في مزرعة بلا علم، ويقول الشيخ يجلني لأني يستفيد مني، وأنا والله ضقت من هذا الكلام، والذين حاضرون موجودون، وأقوم بعد العشاء دقدق أنه ما يصلي مع الجماعة الفجر، وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا. ودخل بعض الناس إلى الشيخ يريدون الوعز بي في هذه القضايا، ما سمع منهم الشيخ. بعد أيام أخذ أبو حفص العربي نفسه إلى أهل كنا، وبعد ذلك هو مصري له بعض التحقيقات لعلكم قرونها على بعض كتب الأصول كالذكرة وكذا، وبعدها ذهب لك إلى كنا، ولما ذهب إلى كنا كان يشترط عليهم امرأة حملت كل يوم لحم مندي وبرتقال خارجي، هكذا سلوهم تعبهم، ومع أيضا الشدة التي حصلت في الخلاف والضياع وكذا، منهم من هو معه ومنهم من عليه، جمعوا عليه بعض النقاط وأخرجوه أخوانا في كنا بعد إكرام الله، وكان قبل عندهم عشام القوس أيضا أكرموه، وذهب إليه بعض الإخوان في مصر، يعني ما أعطاه كوب شاهي بعد ذلك الإكرام كله، ما أعطى أسامة، ما أعطى ذلك صاحب كنا، يعني ما أكرمه كما ينبغي. طيب، ذهب لك إلى بني غبيان، وأنا كنت ذلك اليوم عند الشيخ رحمه الله، جاءه بعض الناس وهو علي الجل وتغدى مع الشيخ في ديوانه، قال يا شيخ نريد الذي يخرجون دعوة أن يخرجوا إلى أبي حفص، فإن الناس تركوه. قال لا لا لا، ما أحد سيمر على أبي حفص حتى يصلح من حاله، إذا أصلح من حاله يمر عليه الطلاب إن شاء الله. وبعد ذلك ضاع أبو حفص ثم ذهب إلى مصر. طيب، كل هذا من المناوشات حول الدعوة. انتهت هذه القضية، انتهت قضية البكري وما تقدم ذكره، وهيأوا لنا عبد الرحمن لقم كثير من المخاذيل الذين حرموا التوفيق على إيش؟ على المدح وعلى الثناء. يذهب محاضرة يعمل لها 10 دقائق ثم قال أنا متعب إن شاء الله، والكلمة عند الشيخ فلان، قم يا شيخ فلان قم، وقام له الشيخ فلان يتكلم، وشيخ هنا وفقيه هنا، بق بق بق بق. نعم، من ذلك صحيح والله، بق بق بغير علم، وأنا أقول خلهم يدعون، خلهم يدعون والله يصدقهم، ما علي أنا يعني، من خرج محاضرة خرج، سيارة الدعوة أنا ناظر عليها، ومع ذلك أقول لا بأس يأخذون، ما أمنعهم من هذا، وما يجي العصر إلا وهم يحملون سيارة فلان وسيارة فلان وسيارة فلان، سيارات ومحاضرة، ما في مانع، نفسي طيبة، لكن يعني تفتكه من جديد. ولا درينا إلا وقد أخذ بعض الدعاة وبعض الخطباء وبعض الكتاب وشحنهم بهذه النغمات وبتلك الأمور، وقالوا لهم من ضمن ما يحصل بين الطلاب من الكلام، الشيخ جبل ما هم بالي بهذا الشيء، قال له يحيى الشوبي الآن يرجع فراد، يعني يفكرون على أن خلاص الدعوة انتهت، ما زال قد حصل فلان ومعه يعني بعض ظهر دافي من جهة كذا من جهة كذا، الدعوة انتهت. شوفوا على مكر يا إخوان، على كذب وعلى. وجاءني يوم من الأيام أخونا نبيل الأماري وفقه الله، وأنا في تسميع في رمضان، أنا والأخ فايز نسمع لي قرآن في رمضان في المسجد، قد جمعوا له ورقة، وكان قد أرسل لي قبلها ورقة عبد الله المطعني القادر، على أنك وعلى أنك وعلى أنك وعلى أنك، وقلت فيها وإذا بها كذب وفيها تحميل وفيها أشياء، ومن ذلك يعني على أنك ما تمكن كل من يأتي من الكلام، ومن ذلك أنك ومن ذلك أنك، عجيب هذه ثورة، والله أنا ما أدري أنها ثورة، أنا أظنها محاضرات، وأنظر لك فيها. وجاء بعد ذلك أخونا نبيل ومعه دفتر يطلب يقول أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا، أنا أقرأ عليك هذه النقاط لو ناصحة، شحنوا وجاء ناصحة في خلال الكلام، قلنا يا أخي هذا كله ما هو صحيح، هذا كله أنا أعرف أنها فيه كذا وفيها كذا، وأنت يعني من فعل هذا؟ يعني اشتد الصوت قليلا، قال يا أبا عبد الرحمن أنت تضر نفسك إذا تكلمت في فلان أو كذا، تضر نفسك. يعني إذا تكلمت في عبد الرحمن خلاص طاحت الدعوة، تضر نفسك وتضر الدعوة، هذا يضر الدعوة. قلنا ما أضر الدعوة ولم يضرها أنت ولا هو ولا واحد القوم، فالأداء أفاتكم فيه. من أنتم حتى تضر الدعوة؟ ممكن إيش هذا، إيش هذا النفع عندكم؟ وبعد ذلك أبوه طيب فاضل وهو على خير الحمد لله الآن، وجاء أبوه ناصحه إخوانه الأفاضل، ولكنه خدع من قبلهم. الشاهد من هذا بارك الله فيكم شحنة. ثم استمروا مجندين أناسا في الحلقة، ومن شأنهم المجرب عندهم أنهم إذا فتن أحدهم يكثف الدروس، درس كذا والعقيدة، وعند درس فلان فلان عند فلان، السلسلة عند فلان، قلنا هنيئا يدرسوا والله أنا مرتاح. وهم يريدون انتصاف الطلاب وجذاب الطلاب إليهم، وفعلوا جدا. أبو الخطاب من جانب، والزيدي من جانب، وفلان من جانب، وفلان من جانب، وجالسات ويعني ماذا، وخروج دعوة وتختفى، ولا درينا إلا وقد أخذوا جملة كما سمعتم. وهكذا نشط عبد الرحمن نشاطا لا أعلمه من قبل أبدا، ربما كان في الأسبوع كذا كذا محاضرة إلى مكان كذا وإلى مكان، يدعوه وهذا يدعوه ولائم وعزائم وما إلى ذلك، وانتشر. وكل ذلك لمعارب قصدها يحيى بنشر أو ينسل، يقولون هكذا هذا أحسنهم حالا صاحب بنشر أو ينسل، وإلى الآخرون يقولون ما نذهب حتى نصلي على الحجوري. والله هكذا يا إخوان. طيب انتهى هذا، جاء أنه رأينا أن الأمر فيه شدة، وأن الأمر فيه تكتكة، والمشايخ دعوتهم أنا يناصحون الطلاب، يناصحون هؤلاء، والله جاءوا ناصحوا واستلموه، واستلموه بالنص في الديوان. هذا يقول له جبنا نبرح تحت ذميك، وهذا يقول له بكرية جديدة، وهذا يتقلب ويقول لهم دعوة عندنا في الجنوب قائمة، يعني نحن دعوتنا في الجنوب ما يعني من ذلك الحين، وهو يهدم إلى فصلها، يهدف إلى فصلها، ولكنه ما يريد أن يتركها المشايخ، يريد أن يمشي بهم فصل بقوة، ما هو فصل ببعض. فبعد ذلك مكثت مشت هذا، وذهب لك هناك وقفوه، وقعنا على ورقة جميعا على أن المسجد تحت، يعني تحت نظرنا، أنا منهم فلان وفلان وفلان، يدخلون من شاء عبد الرحمن أو غيره، ما بال بهذا كله، وما زالوا يسجلون 70 مليون، وانتفخت إلى 100 مليون في يوم وليلة، وكذا كذا إلى 120 مليون. الناس ينهالون عليه، يعني فتنة نصبها الشيطان عنده، والناس رأوا فرصة في حدث سيأتيه الزلت، وأن هذا ستكون منطقة ساكنة الأرضية التي بكذا تطلع بكذا، وفعلا ناس مخططوا للدنيا، بلغت الأرضية حق المئة إلى المليون أو أكثر، هذا هو هدفهم. حتى سمعنا هذا بآذاننا، قال الله ما أنا في السبيل الأرض أرابح فيها، نصحناه ما قبل النصح، بل ما ازدادوا إلا عتوا ونفورا، وجلس المزارع وجلس الوادي وعنترى علي وعلى الدار، وهكذا ذهاب إلى بعض الإخوان وتشويش وتشويه وفتنة، وما هم بالي جدا، رأسه وارم. خلينا حتى ذهب إلى عدن، وقلنا ابقى مكانك لا يأتي، يقيم له دعوة هناك. وكان في نظري أنه إذا بقي وتحسن حاله عسى أن ينفع الله به هناك، يصلح الحال، يعني إذا تحسن حاله وترك الحزبية وترك الفتنة. في ذلك الحين وهو شغال بالاتصالات الذين هنا وغير هنا، من معنا من الناس مسجد فلان، ويجري إلى لودر وفصل لك الدعوة، ضيعهم. هل مركز الفيوش سيطلع منهم طالب علم صغير؟ أبدا، ولا حتى أدنى من ذلك. رجل جوال ورجل ما عنده شيء، مشغول بعض متعصب بالأمراض، فضيع أهل كثير من أهل لودر، وكثير من أهل مودية، وكثير من أهل عدن، وأبعدهم عن العلم، وأبعدهم عن السنة. وصار أحدهم يتصل ويقول من معي الحجوري؟ قلنا نعم. قال إيش الفرق بين الخرى وبين الحجوري؟ والله هكذا يا إخوان. والآخر يتصل ويقول من معي؟ يقول أنت يحيى الحجوري؟ قلنا نعم. قال أنت تتكلم في عبيد الجابري؟ قلنا والله أنا أتكلم فيه ببراهين. قال رجله أحسن منك، رجل عبيد الجابري أحسن منك، ويلتني يعني لو كان هناك جوال سجلته، لكن هكذا حصل. وهكذا اشبر بارك الله حبة حبة انتظر. ومن هذا كله يعني الذي حصل كل هذا الذي حصل ايش السبب فيه؟ السبب ثورة عبد الرحمن على الدعوة، إهانة للدعوة، تحذير عند المشايخ، حتى عند المشايخ ذهب أسئلة تقدم إلى الشيخ فلان والشيخ فلان مجهز متكتكة من مصطفى مبران من هاني بريك من من من إلى آخره، ما رأيكم بالدراسة عند من يقول وعند من يقول؟ يبتروا لهم كلام يبتروا لهم أقاويل وأكاذيب من حق البكري ومن حق أصحاب الحسن، ويحاولون أن يتحصلوا على أدنى شيء بالتحذير من دماج حتى لا تقوم دعوة في دماج. هذا مخطط خطير، فشلوا من هذا كله. طيب رأينا أنهم ناصروا وأنهم عندهم جهود مكثفة ومكرسة للمشايخ، يجعلون عند هذا مجموعة عند هذا مجموعة، والذين ذهبوا منهم من هنا يعني استوعبهم الشيخ محمد الإمام في مركزه هناك لهم دعوة ولهم مشاوش على الطلاب وهكذا حضور عندهم وجالس عنده، وكذلك عند فلان عند علان، والشيخ محمد أيضا كرسوا جهودهم فيه حتى فتنوه صار من أشد المفتونين بهم من رأسهم، وله أيضا اتصالات وله أوامر على بعضهم وله كذلك أيضا تأثيرات بشدة على الآخرين. إذن قلنا والله هذا الحق لا بد أن نعترف به الجميع، نحن قامت الفتنة من عندنا وبيناها، وما دمنا بيناها وجب على كل من سمعها أن يأخذ بها، ومن لم يأخذ بها فهو مخطئ. ولا أزال أقول أن من لم يقبل هذا الخير من عندنا بعد أن بيناه وعانينا وتعبنا وفرقوا إخواننا وسببوا الهجر في بلاد اليمن وغيرها، يأتي الواحد من الجزائر متلهفا للعلم ويسجد سجود الشكر في الحدب إن رأى دماج، فإذا مكث عند فلان أو علان منهم ضاق صدره ومسكوه وضيعوه، والشاب البادئ ما يميز ما يدري، وهذا عنده أخطاء والدعوة الآن قد صارت هناك وما إلى ذلك، عندهم يعني تأهيلات للغرباء وعندهم وعندهم وعندهم. لما رأينا ذلك بينا ما رأينا، فقام أناس في غاية من الشدة في غاية من الشدة والله يا إخوان على الدعوة، وانتم رأيتموهم يجلسون هناك ويجلسون هناك كتار مضاربات ومكر، كفانا الله شرهم ذهبوا في شدة من التعصب، ذهبوا ضيعوا أنفسهم وابشروا أنهم والله ما لهم أي تأثير على الدعوة، وما شأنهم إلا شأن أصحاب أبي الحسن 81 وقعوا في ورقة واحدة فضلا عن غيرهم ضد الدعوة، فتفالتوا ما هل تحس منهم من أحد أسمع لهم نفزا، ذهبوا كما ذهبت حمار عمرو كما يقال، فما لهم شأن بعد الذي حصل لا أصحاب براء الذمة ولا هؤلاء، ولكن الشأن بعد هذا التفريق وبعد هذا الفتنة وبعد هذا المكر والسب والشتم وبعد هذا التحذير من دار الحديث من دماج وبعد هذا التحريف الشديد الذي جمعت هذه النقاط فيه الآن نموذجا. ولا أزال أسمع بعض الناس يقول هذه ما حزبية، وكان الحزبية عندهم فقط من عارضهم أو من خالفهم هم، ولولا ولو حصل ما حصل فينا نحن أو حصل من الأضرار أو من لم يعني يدخل الشأن في أذهانهم سواء من قرب أو بعد. فحصل في الدعوة النقطة الأولى تفرقة الدعوة، حصلت تفرقة ولا ما حصلت؟ حصلت بشدة بين أهل السنة، والسبب فيها هذا الحزب البطال بالتحريش والفرقة بين فلان وألان وبين حتى المشايخ، أوغروا صدر عبيد الجابري علي وذهبوا يبثرون له بعض الكلام الذي قد سمعتموه وأستلمه ولله الحمد، وبينت أنها بتور ولكن قد شحنوا ورجع كرة ورجع كرة ورجع كرة حتى يعني ضيعوا ما كثير من ما هو عليه من الخير، وذهب على الانتخابات وفتن بكثير من الأمور، وإذا أولياء الله ما هو بالأمر الهين، الله ينتقم من عاد هذا الخير، ودعاء الصالحين ما سيسلم منه. وهكذا أيضا اشتغلوا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشحنوه شحنوه شحنوه حتى تخابطنا، ولن أترك واحدا بإذن الله عز وجل يقف معهم موقف المنحاز وسيطرحه الله سبحانه أيا كان، أنا ما نتارك واحدا، إن رأيته سأحذر منه وكذلك إخواني سيتركونه سيحذرون منه، لأننا رأينا ضربا للدعوة من طرف خفي على حساب أنه ما دخل في جمعية الإحسان ولا جمعية الحكمة ولا هو منتخب وما زال يقول الحزبية حرام، كلام فارغ هذا لو جاء به يعني ماذا أدنى واحد لقالوا هذا أشد من حزبية الزنداني عليه، والله أمريكا ما فعلت هكذا في الدعوة السلفية مثل هذا الحزب البطال، وتود أنها يحصل لها مثل ذلك وتبذل عدة الأموال من أجل تفرق الدعوة السلفية. فبعد ذلك تفرقة الدعوة حصلت، وهذا التفرقة ما سببها عفوي بل سببها حزبية وفتنة قامها هذا الرجل بعد أن ذهب عمرة ورجع علينا قال الظهر من الجنة، ما أدري من شحنها علينا. لا سلام لا كلام، يعني في درسه ويجتمع له من يحضر حوله، وهكذا الفقيه الفقيه الفقيه حتى شحنوه وأرادوا أن يفرقوا به الدعوة. الطعن الشديد، منهم من يقول زنديق، ومنهم من يقول أهل دماج كذا، يطعن في الكل، منهم يطعن الخصوص، منهم العموم، ومنهم يقول دماج طيبة لكن الحجوري، معناه يعني متقاربة بعض كما تعرفون، لا فرق. أنا من حيث المقاصد الطعن الشديد في وفي إخواني، ولو رأوا واحدا يقرب مني مثل هذا القرب يسمع، قال الله قال رسولك امرائي اذهب هناك، إذا كنت ناصحا اذهب هناك، وشوحوهم وضيقوا صدورهم، يبقى خلف زاوية هكذا، وإذا سمعنا صحيح والله إذا سمعنا تكلمنا في الحزبية يبقى منقبضا هكذا هزيلا. ظلموهم وخدعوهم وضيعوهم وصاؤهم دعاة، ولكن الشيطان صار في جانب هذا الحزب لتفريقة الدعوة وللفتنة على هؤلاء الدعاة وعلى هؤلاء الطلاب. التحريش الشديد، التحذير الشديد أيضا، على مستوى على أنهم يقولون من ذهب دماج يختبر. كانت دماج كانت في زمن الشيخ رحمه الله، زمن الأب الحنون، زمن يعني إذا جئت حصل كذا حصل كذا وكذا بين إخوانه، والله كانوا إذا جلس أبو الحسن أو بعض المشايخ وخالفوا بسيطة لا اسكت اسكت قلوا اسكت، اي والله يعني بين له. مرة جاء أبو الحسن قال الأمر لكن يعني يكون هذا الولي، قال له من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فضعف إيمان. قال له لكن يا شيخ يعني يكون هذا الولي الأمر، قال له اسكت اسكت. نعم هكذا ما يرضى لهذا، نعم على يزجرهم، وهو الأب الحنون فعلا. والآن يقول الدعوة كانت وكانت وكانت، كل ذلك تزهيدا في الخير الآن لقضاء معاربهم وأغراضهم. ونعم وهم يعني من قبل كانوا يثنون خيرا، فلما فتنوا تنكروا وقلبوا ظهر المجن. تحذير شديد لطرق قبي، وبعضهم يصرح إذا احذرت فبلا دماج فإنك إذا جئت تختبر تمتحن، يقال لك أفلان كذا أفلان كذا، يعني عندك امتحان. والله أنا ما أريد امتحان، أنا أريد في سلامة أطلب علم. فيقول أنا ذاهب بالمرة، وشوهوا هذا المكان وغروا صدور الناس تحذير شديد بصراحة. بعضهم يصرح وبعضهم يمجمل. هذه حزبية، هذا التحذير. الآن هل نحن الآن صوفية شيعة إخوان مسلمين؟ هل نحن يعني أهل بدع أهل ضلال حتى يحذر منا؟ فإذا من الذي يحذر من هذا الخير إلا أضداد الخير وأصحاب التحزب وأصحاب الفتن وأصحاب القلاقل على الدعوة؟ هذه ثلاث نقاط من النقاط التي يدان بها هذا الحزب الحزبية، تفرقة الدعوة، الطعن الشديد في أهل السنة دعاة الذين تعلموا في خير الذي تعلموا فيه، والطلاب والمشايخ الذين تعلموا عليه، والدعوة التي نهلوا منها، التحذير الشديد لصرف الناس إلى أين؟ إلى أين؟ كان من قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول لهم إلى أين تريدون يذهبون؟ يذهبوا جامعات الإيمان؟ الآن ما يقول هكذا ولا ينصح نفسه بنفسه، وأمثال هؤلاء. ونفس المؤدب، التحريش الشديد حتى على مستوى الحكام، استدعاء الحكام، وكذلك لو تفتحوا النوافذ من هنا تدخل الهواء أحسن، النوافذ كلها فتحوها من أجل الهواء. التحريش الشديد حتى إلى مستوى الحكام، ويقول نحن في دولة ليست خارجية، يعني أنا الذي ما يتحاكم إلى شيعة وما يتحاكم إلى صوفية وإلى بعض النساء في القضاء وكذا، أنه سيكون خارجيا في أمور الدعوة، أمور الدعوة يعالجها الدليل وترجع فيها إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج إلى التحاكم إلى أناس لا يدركون ما نحن عليه من الخير. وهكذا ولا يزالوا يجرجرون واحدا بعد آخر إلى المحاكم على فتواهم ويقرون ذلك، وإذا جاء داعي إلى الله من هذا المكان ما يستطيعون صده، يذهبون إلى الأوقاف يصدون عن الأوقاف. الأوقاف تقول من هذا المحاضر الليلة فإن عندها بلاغ، من هذا البلاغ؟ قال لأن عندها بلاغ، لأن هذا رجل يعني ما هو يعني كذا ويفعل كذا، يكذبون عليه، يحاولون صده ولو بالحكومة. تحريش المشايخ، الجري عندهم عند هذا وعند هذا وعند هذا، إيش السبب؟ السبب في ذلك حزبية وبغض لهذا الخير وعداء، ما كانوا من قبل، لكن لما وقفنا لهم موقف الناصح موقف المبين بالحق أرادوا أن يفسدوا ما هم عليه وأن يسيروا الدعوة على أنبيتهم وهو أبينا. فلما أبينا قاموا يريدون الإطاحة، ابتلوني ومالك أنا مالك النعيم. التعصب الشديد إلى مستوى أنه إن صدر باطل من شخص من الأشخاص منهم ما في كلام، ما يردن عليه ولا يهنسون ولا شيء من ذلك، وإن كانوا ينكرونه في قلوبهم إن كان بعضهم ينكره، ولا ينكرون ذلك علنا لأنهم يرون أن هذا الإنكار يعني يضعف من قوتهم التي كانوا عليها متجمعين، فيتعصبون ولو حتى على الباطل، يتعصبون على الباطل. وهكذا إذا قام أحدهم يعني في المحاضرة وإليكم الشيخ الفلاني وكان كذا وفقر الجنوبي، إليكم الشيخ الفلاني ماذا الفقيه الجنوبي، هكذا في محاضرة لحد يزيد إليها كلمة الجنوبي بعد الفقيه بعد كذا، من أجل أن يغرروا للناس على أن هذا شيخنا، نحن أهل الجنوب وما إلى ذلك. عصبية، عصبية. ومسائل العصبية قد رددنا عليها في رسالة تحذير من السلبية. الولاء والبراء الضيق رسالة في ذلك معلومة لمن أراد أن ينظرها، هذا بند من بنود السلبية معروف، الولاء والبراء الضيق، وهذا حاصل عندهم. أبو الخطاب ذهب إلى طردناه من هنا بالفتنة، وقلت له يا أخي نحن نتكلم في الفتنة وأنت ما تبالي، قال أنا حتى في فتنة أبي الحسن ما أخذت بقولك، إنما أخذت بقول العلماء ما أخذت بقولي. قلنا إذا أنت ما تبالي بأقوالي من قبل ومن بعد، قال نعم، قلنا انصرف بعد هذا كله والفتنة نحن صابر عليك، فكيف هذا؟ فمن هذا ومن غيره أيضا ذهب الأمور التي حصلت منه والفتنة التي حصلت منه، وذهب هناك. وبعد طرده وبعد ذمه بعد أن اتصلوا للشيخ ربيع قال هذا يخرج من دماج، يخرج من دماج، ولو ذهب إلى الذي أهون يعني إلى القذافي أهون من أن يبقى يفسد في دماج. واتصلوا لبعضهم يقول له أو التقوا بعضهم يقول أبو الخطاب عندنا، قال هذه نعمة من الله ساقها إليكم. المطاريد الذين من عندنا يذهبون إلى أولئك يفسدونهم، هذه نعمة مثل الغير. نعم، والذين هنا يعني ماذا، هؤلاء لهم موقف خاص عند بعض الناس. ولا وبراء ضيق، فمن وقف ضدنا ومن وقف ضد الدعوة عابدوه وناصروه ولو كان مذموما منقوتا حتى ولو تكلم فيه من تكلم. ومن كان على يعني ماذا، على حال حسن قريب أو يتعاون على هذا الخير تعاونا واجبا يعتبر، لأن هذا دين الله عز وجل. وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول الذي يطعن في دماج يطعن في الإسلام، وهو الآن يطعن في الإسلام على حد قوله. نعم، وغير ذلك من المقولات. ويقول الذي يتكلم في دماج كالذي يدق برأسه في الصخرة، صخرة سالم ودماج ما يعني ورأسه شيء كسر، وغير ذلك من المقولات المدون عليه. هذا نقطة ثابتة، التفرقة، الطعن الشديد، التحذير الشديد، كل هذا من بنود الحزبية التي قاموا علينا بأشد مما يقوم بها الأولون. التحذير الشديد، التحريش الشديد، استجراء الحكام، التعصب الشديد، الولاء والبراء الضيق، اندماجهم إلى بعض الحزبيين كأصحاب أبي الحسن وتعاونهم معهم والمضادة لأهل السنة. أين هذا؟ من من يصدر هذا؟ يصدر من السلفيين؟ عدم إنكار المنكرات الصادرة من أصحابهم وتلمس الأخطاء والبتور عليهم لقصد الوقيع بنا وتمسيح أولئك. النصح الذي بذلته ببراهينه وقبول ماذا؟ وقبول عدم قبول النصح الذي أبذله ببراهين من حين إلى آخر، وقبول شبهات أولئك ولو باتصال، يا فلان والله كذا والله إن كذا، وإذا به يقوم يقول أنا متوقف ما أدري هذا حزبية ولا ما حزبية. نعم، تجنب تجنيب بعض الجدد وتخبيل بعض الجدد هذا الخير. يأتي الجديد يريد يطلب العلم، حيث طلب أولئك الذين فتنوا، حيث استفادوا، حيث أولئك الذين فتنوا، وهم ما ينكرون هذا، ما يقولون نحن ما استفدنا هناك، وإذا بهذا يخدبه ويشحنه ويأبيه ويعطيه كلمات يضيعه بها ويظلمه ويخدعه. البكر يطلع عن قهوه خرجهم من هنا ويقول لهم والله لأن يذهب بعضكم يبيع قهوة أحسن من أن يبقى في دمه، وضيعهم قهوين، وهؤلاء يضيعهم يضيعونهم كما سبق على نفس المنوال. فهذه دعوة تضييع للدعوة ولشباب الدعوة ولطلابها، يريدون الإضعاف من الخير. أبى الله يذهب واحد وإذا بالناس يعني يتسابقون على بيته عسى يحصل له واحد. ربما بعضهم يدعو اللهم يسر لنا واحد، بعض المفتولين يذهب نحصل بيته. بعضهم مغلوب له من سنة ومن سنتين ما حصل بيت، فلعل بعض المفتولين يذهب يحصل بيته يجلس فيه يطلب العلم. وهم يظنون على أن هذا إضعاف للدعوة، أبى الله إلا قوتها، وأبى الله إلا إقبال الخير إليه والصفاء. نعم، هكذا أيضا الفتور في الطلب، نشعر ونلاحظ أن من كان من هؤلاء الحزبين أو يقول تحت ستار المتوقفين، وفي الحقيقة تجد من هؤلاء المتوقفين أنهم طرنزيت عندنا، يعني إن حصلت قوة هناك أو كذا يتحينون فرصة، وإن حصل ضعف أولئك بنهنية نغطي رؤوسنا في هذا المكان. فهذا عبارة عن وقوف ترنزيت، هؤلاء الذين يسمون أنفسهم متوقفين، وإلا في الحجة قد قامت والملازم قد انتشرت والبراهين قد وضحت، وما بقي إلا التقليد لفلان وعلال. نحن أعلم بما نعيش وبدارنا وبما رأينا وسمعنا، نحن وأنتم جميعا. كذلك الفتور في طلب العلم، نشعر من فتنة بهذا، إما أنه يترك الصلاة هنا ومسجد العمال ولا مسجد كذا، تخلف عن الدروس وجلوس في المزارع أو في الوديان أو جلوس في البيوت أو عند الدكاكين أو ما إلى ذلك. إيش السبب في هذا؟ السبب في هذا ضاق صدره، ما صار منشرحا الخير. هو ما يقول هذا ما في علم، ولا تحداه يقول أنه ما في خير وعلم، ولكن مع ذلك هذا الخير والعلم صار عنده مثل كشر البصر. عدم تعظيم لهذا الخير ولهذا العلم، نعم، عدم يعني عناية به وعدم تعاون عليه. من أين يصدر هذا؟ هذا يصدر من سلفي ناصح لدين الله، أم يصدر من إنسان في قلبه مرض، في قلبه أيضا فتور عن الخير، فضربوا من هذا الجانب تجد عندهم الفتور. وإن حضر يحضر هناك وإذا به يعني غير مقتنع بما نقول. بعضهم نحن نتكلم نقول أليس كذلك يا إخوان؟ يقول لا لا، إخوان يقول نعم هذا صواب، يقول لا لا أنا لا، يعني جميل. كثرة التخلف عن الدروس، وهو معلوم عند الخاص والعام ممن يأتي هنا، أن لا عذر لأحد يتخلف عن الدروس إلا لمرض أو عذر معروف، ونرى منهم التخلف، التخلف ومسك البيوت وهو لا يحضر ولا يجوز له ذلك. هذا مكان هيئ لطلب العلم ولنفع المسلمين، ولم يهيئ لإنسان يقف هناك ويرد الدعوة ويتكلم فيها ويحذر مني ويحث على الفيوش أو يحث على غيرها أو أنا متوقف. هذا حرام عليه إن كان يتحرى الحلال من الحرام، يتحرى السنة ويتحرى الحق، إما أن ينصر الحق الواضح الذي أراه الله عز وجل الذي بين ببراهينه، وإلا ما عنده راضي يذهب ساكتا محترما حتى يوم من الدهر. احبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يذهب يوم الدهر عسى أن يشرح الله صدره يكون له هناك متسع وفسحة إلى أن يرجع بدون أن يقال له كنت وفعلت وقلت. هذا أحسن له وأنزه له. ثانيا، من أقوالهم أن هذا دين، يعني أوعزوا في صدورهم أن هذا دين. دين معناه أصف عبد الرحمن الحزبي الذي عمل هذه الفتنة في الدعوة بما تقدم ذكره أو بعد ذكر بعضه، هذا دين. والكلام في يحيى ما هو دين عندهم، ناصح يحيى مخطئ يحيى أيضا هذا ما هو دين، يحيى فعل كذا يحيى فعل ما هو دين. وأيضا تخبيب الطلاب حتى ولو بقوله أنا متوقف، هذا تخبيب للطالب وجعل الشكوك في قلبه بقوله أنا متوقف في هذا أو في غير ذلك، هذا ما هو عندهم دين. سهل الدين عندهم صار وعبدوا أصحابهم على أن الدين هو مقاومة يحيى ومقاومة دار الحديث وعدم قبول نصحه، ويعني كذلك الرضا بما يقول هناك ولو بعض الأشرطة والاتصالات، وإن جاءت ورقة أيضا فرحوا بها. وأما يعني ما يرونه من نصر الخير ومن التعاون ومن كذلك الإشادة بهذا الخير ومن كذلك التحاب في الله وعدم التهاجر وعدم تضييع دعوتهم وتضييع أوقاتهم، هذا صار عندهم ما هو دين. قلبوا عندهم الحقائق من أعلى إلى أسفل. شوفوا على عجائب في هذه الحزبية الجديدة. كذلك التقليد، الشيخ محمد لا تجد محاضرة من المحاضرات لو يقول العلماء، خلكم مع العلماء، قالوا هذه بيانات وهذه براهين وهذه أشياء واضحة، ولكن مع العلماء، مع العلماء صار داعيا من دعاه التقليد بدون برهان. لو أن العلماء خالفوا ما قال مع العلماء، منهم من يلمزوا بجاسوس، منهم من يلمزوا بعميل، منهم من يلمزه، بعضهم يلمزهم بكذا بعضهم كذا، ولكن الذي يوافقه العلماء. وانظروا الآن إلى ما هم فيه، سعيهم إلى المفاصلة بحيث يستدعي العدني من هناك ويأتي الشيخ محمد من هنا ويجمعون من حولهم، يا أخي ماذا حياك الله أن تخلف معنا، وإعلانات موسعة معنا فلان وفلان وفلان، وبعضهم يعلنوا له وما هو راضي، من أجل أن يحصل له بعض الكلام ينحاز إليهم من أصحاب الذين ما عندهم عناية، ما عندهم عناية بالتجرد للحق، وإنما من مدحه معه ومن ذمه ما هو معه. هذا ما هو مبدأ سلفي. المبدأ السلفي أن تتجرد للحق أين كان، دون أن تكون منحازا إلى من ذمك أو من قدحك. هذا الذي أمرنا الله به في كتابه قائلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. هذا هو المبدأ، ما هو أنتظر حتى يمدحني فلان وأقوم معه، أو حتى يقدح فيه فلان وأقوم ضده. فصارت هذه الفتنة يندس فيها أصحاب الأغراض، الذي عنده مقاضاة أغراض يعني إما أن يقوم هذا ويسير كما أريد، وإلا قم فده تحت فتنة عبد الرحمن. هذا الكلام كله مسجل بوثوق، إيه مهم هذا، جزاكم الله خيرا. من ذلك بارك الله فيكم عدم احترام هذه الجهود، الإغراء ببعض العلماء. وقد كان الأخ أمين عندنا وقام أمامكم وأنهم يقولون: إيش رأيكم نذهب إلى الشيخ فلان ونقول له كذا ونقول له كذا ونقول له، قال على أننا ممكن نذهب إلى الشيخ الزاني ونطلب عنده الحقائق حتى نغير صدره وحتى نعمل فرشة بين الشيخ يحيى وبين المشايخ الآخرين. بأي برهان هذا؟ هل هذا منهج سلفي؟ منهج حزبي لسعي بالفتنة في الدعوة، منهج بيسي. إن الشيطان أيس أن يعبده المصلي في بيت العرب، ولكن في التحريم، ولكن في التحريش. سعيهم إلى المساجد، إلى المساجد والسيطرة عليها إما عن طريق الأوقاف، وإما أن يأتوا بواحد يرونه يعني مائلا إليهم فيغرونه بالمال، يغرونه بالمال من التحت، وبعضهم تراه نحيفا فإذا مال إليهم طال لسانه، والله يندلع لسانه علينا ولا يكون هادئا عنده ذلك الاحترام. وأيضا تدسل، ولا تدري لو اشترى له سيارة أو اشترى له كذا، واشتراه بثمن دقد دراهم معدودة وكان فيه من الزاهدين. اي والله يشترونهم يا اخوان، اشتروا بعضهم هكذا اما عن كفاله ومن ذاك من التحت بادنى باشد السريه، سريه حزبيه عندهم، ما هي سريه جائزه بحيث ان الانسان يشتري لاقيته، سريه متكتمين على اشياء لو انهم ظهروا لرايت التفاضح بينهم، سريه متكتمين عليها. وقد تكتموا على سريه في قضيه البكري، وبعدها ما درينا إلا وتفاضحوا على الأراضي وأتوا بالملازم وأتوا، وهم من قبل كانوا على أشد من الأنحو هذه السرية. عدم احترام هذه الجهود وعدم معرفة أن هذا هو الدين حقا بإذن الله عز وجل وفضله، والميول إلى أولئك الضائعين الذين في الشوارع والذين قاموا على هذا الخير بما تعلمون، وكذلك أيضا الحث عليهم ودار الفيوش وما إلى ذلك من الكلام. هذه الآن 15 نقطة كما تسمعون، أبعد هذا كله يصح من إنسان يقول هذه من حزبي عالما كان أو جاهلا مخطئ، مخطئ في قوله هذا، لا ينبغي أن يقلد ولا ينبغي أن يتابع، وهذا الكلام سينشر وسيعرض عليهم، ومن له رد عليه فليرد عليه. وأما أن إخواني الذين هنا أسمع منهم يقولوا متوقفين، فهذا لا مصور لهم فيه ولا عذر لهم فيه، بعد الذي سمعوا وبعد التعب الذي عانينا فيه والأذى الذي حصلناه نحن وكثير من إخواننا والتربص الذي تربصوا به وبهذا الخير، ومع ذلك تجد المتوقف إذا مشى معه أناس وإذا به يذبلهم، يا أخي يذبلهم، ومن هم يقول هذا المسائل ما أدها إلينا خلوها للعلماء. نعم العلماء، لكن أيضا مع ذلك لا بد من التعامل والتقوى. فهذا حاصل كما تسمعون 15 نقطة في هذه الورقة فحسب في بيان حزبية هذا الحزب الجديد بعد هذا كله الذي يقول هو متوقف، ما معه عذر علينا ولا أيضا لا عذر له في ذلك ولا حجة له في ذلك، ويعتبر الحال الذي هو فيه حالا لا نرضاه، حالا لا نرضاه. فهذا بيان لما ذكرته بالبارحة على أن المتوقفين في هذا الأمر بعد الذي رأوا وسمعوا أنهم ليسوا نصحة لهذه الدعوة وليسوا نصحة لهذا الدار، وإنما هم نصحة لأناس اندسوا في الدعوة فعملوا فيها الفتنة وغرروا بهم، وبعضهم لهم مقاطع. بعض أغراض علينا يريد أن يقوم بها خلال هذه الفتنة ومن التحت، ويريد عبارة عن أنس ونصارف عبارة عن عناد، ولماذا فلان ما يعني ما فعل كذا، ولماذا ما فعل كذا، ولماذا ما قام معنا في كذا من هذه الأشياء. هذا ما هو مقبول، هذا الذي أردت الحديث فيه. وأنا أحب ممن كان موجودا من المتعصبين أن يقوم يذكر ما عنده حتى أبين له، فإن لم يكن لهم حجة فبعد ذلك تعلمون على أنهم أصحاب تسلل لواذا، ولا ينبغي لهم ذلك ولا نقره في أحد يقوم يبين هذا الواذا. نحن الآن درسنا الكلام في المشايخ، مشايخ إخواني حفظهم الله، لكن في هذه القضية هم مخطئون بلا شك. حب عبد الله يحفظه، خلني أكمل الله بارك فيك. كلام طيب، كلام جميل. الشاهد من هذا أن درسنا لأن الكلام هذا إنما نبين أن الذي يقلد المشايخ في هذه الفتنة بعد الجهد الذي بذلته وتعبت، نعم، وهم يعرفون أنه مخطئ، وفي مجلس الشيخ ربيع أبي له الله حاول أن يقول اعفو عنه، وقال بلحيتي هكذا اعفو عنه، هكذا قال لي الله امسك لحيتي وقبلها وقل اعفو عنه. بس فيما يتعلق بيني وبينه إن شاء الله، ومن هذا يعني من هنا ومن هنا. طيب، رجعت إلى اليمن بعد الحج، أنتظر مناصحتهم له أنه يعني يتبرع من الفتنة وأنه يحصل خير وأنه كذا، وإذا بهم اجتمعوا وبدون ما أعلم ومعه ولايه المتعصبون له، واتوا بكلام يعني غير النظر نظرنا عليه في ذلك الموضع، فبينا ولم يكن ذلك الرجوع بميزين كونه تبرع من اولئك كذب. وبعد اسابيع واذا به يقول انا افجر الناس، يعني ربما هناك ممن ينتسب الى العلم والى الدعوه والى امر خالد والقرضاوي وفلان وفلان السويدان وعدد من الرافضه وعدد من الصوفيه والجفري وابن حفير وكلهم ما راى عبد الرحمن أفجر مني من هؤلاء كلهم، ولا رأى كذلك أكذب مني على حد قوله من هؤلاء كلهم. هذا يدل على التراجع، أم يدل على أنها العوبة، العوبة في الدعوة من أجل اجتذاب المشايخ إليه والكربهم على الدعوة أكثر، والكربهم على الدعوة أكثر. لكن ما قامت أيضا فتنة، نحن نقول لا، لازم نبين لنا فتنة أن الملازم التي تخرج من عندنا ملازم موثقة مبينة فيها فيها فيها كل ذلك رحمة بإخواننا أهل السنة بالمجتمع قاموا عليها، لأن الذي يقرأها يعتبر صاحب الفتنة الذي يوزعها، والذي ما يقرأها والذي ما يوزعها هذا هو المعتدل، وهذا الذي يعني يحافظ على سلامة الإخوان، وهذا أهم شيء توقف توقف حتى يهجم عليه واحد يشوش عليه بدون أن يفهم، هذا ما هو مقبول، وبدون أن يقرأ. وقد حصل من وراء ذلك أمر كثير. الشاهد من هذا الذي أوصي به يعني ما يتعلق بهذا عدم يعني ماذا التذبذب في هذه القضية والقول بأنها ماذا لني أنا متوقف، هذا ما هو مقبول. أما بالنسبة للمشايخ حفظهم الله فأنا ذكرتهم عارضا، وأنا أحترمهم وأراسلهم وأناصحهم، والله أناصحهم إلا في أرى سواء إذا جاءوا أو إذا مثلا كانت مراسلة، وأحبهم في الله وأدعو لهم بالتوفيق وأسأل الله أن لا يعني يمسهم سوء. هذا الذي أما بالنسبة للحق أنا أذكره